رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ تركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.